حبيبي أنني بنسى. لو عينيك الكحيل القط ما بنسى. شحل بايمن فوق ذا القران. وما معي غيرك أنيسي في الحياة إنسان. هاتي يدك شحل بيمن فوق ذا القرى تفكر يا